بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينصرف عن شماله. بهذا الحديث بدأ المصنف رحمه الله الكلام عن موضوع يتعلق بالصلاة، ذلك هو أن الإنسان إذا قضى صلاته وأراد الخروج من مصلاه فهل يخرج إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار؟ هذه مسألة عرض لها الفقهاء تبعا لما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالانصراف يعني عند السلام، لأنه عند السلام الإمام يسلم عن يمينه ثم يسلم عن شماله، وإنما قصد الانتقال من المصلى أو من مكان الصلاة خروجا من المسجد أو تغييرا للمكان مكان الصلاة، فإلى أي الجهتين ينصرف؟ ظاهره أن من أهل العلم من يفضل ويؤثر الانصراف جهة اليمين، وكأن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى من يلزم المنصرف أن يتجه جهة اليمين، فأراد أن يبين له أن المسألة يعني فيها سعة، إن اتجه يمينا أو اتجه شمالا، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل كلا الحالين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان انصرافه إلى جهة اليسار أو الشمال أكثر، وهذا ليس بمستغرب، لأن بيت النبي عليه الصلاة والسلام يقع على يسار المصلي أو بعض بيوته تقع على يسار المصلي، لذلك تارة ينصرف إلى الشمال وتارة ينصرف إلى اليمين. وإن كان أنس رضي الله عنه عندما سئل عن ذلك فضل الانصراف إلى جهة اليمين وقال إن هذا هو الذي يفعله، لكن لا يعني أنه لا يسوغ للإنسان أن ينصرف ذات الشمال، مما يدل على أن الأمر فيه سعة وأن المسألة تختلف باختلاف الحاجة والظرف. هذا ما دل عليه الحديث. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث وساقه بطرق، أولها حديث أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا ترجمته، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر. قال الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف أي مؤلفات في الحديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إلا الإمام الترمذي فلم يخرج له. يقول أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية مرت بنا أيضا ترجمته قريبا، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال فيه الحافظ إنه عمي وهو صغير، وهو ثقة بل أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، لكنه رمي بالإرجاء وهي بدعة من البدع المتعلقة بقضايا العقيدة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا هو أبو معاوية ووكيع. وهنا قرن أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله رحمه الله بين شيخين، الأول كما سمعنا محمد بن خازم، والثاني هو وكيع، وهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، كنيته أبو سفيان الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد، أيضا من كبار الطبقة التاسعة، مات آخر سنة 96، ويقال آخر ليلة من 96 وأول ليلة من 97، يعني 100، وروى له الجميع. والقرن الذي أورده أبو بكر بن أبي شيبة إنما أراد به الاختصار، وكل من وكيع ومحمد بن خازم الضرير يرويان عن الأعمش. والأعمش هذا لقب من ألقاب المحدثين، والعمش هو مرض يصيب العين، ولا يعد هذا الوصف تنابزا بالألقاب، وإنما عرف المحدثون هذا الشيخ بهذا اللقب تمييزا له عن غيره من الرواة الذين يشاركونه في الاسم أو في الكنية، فميز. وأهل العلم على أن اللقب وإن أشعر مدحا أو أشعر قدحا إن قصد به التمييز فلا بأس ذكره والأعمش هو كما مر بنا في ترجمته كثيرا أنه سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ بل عارف بالقراءات، يعني له معرفة بتنوع القراءات، وأنه ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين. والأعمش يروي هذا الحديث عن شيخه عمارة، وعمارة هو عمارة بن عمير التيمي، قال كوفي ثقة من الطبقة الرابعة، مات بعد سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. وعمارة يروي هذا الحديث عن الأسود، وهو الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن. قال عنه الحافظ إنه مخضرم، يعني من كبار التابعين لأنه شهد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ثقة مكثر يعني من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. وهنا يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال من الطبقة الثانية، مات سنة 74 من الهجرة. ونلاحظ أن هذا الإسناد كله من رواية الكوفيين، وأنه سند مسلسل بالثقات، بل إن منهم الثقات الحافظين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، يعني يتبع ما يوسوس به، وعليه أن يخالف ما يوسوس به الشيطان، فربما وسوس الشيطان للإنسان بأنه لا ينبغي لك أن تنصرف من جهة الشمال، بل عليك أن تنصرف من جهة اليمين، ويحسن له هذا الفعل مع أن الأمر فيه سعة. فلو أن الشخص تبعه وأطاعه كان قد صرف شيئا من عمله إرضاء لهذا الشيطان. لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه، يعني هذا مما يسول به الشيطان ألا ينصرف إلا عن يمينه. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين أن هذا ليس بلازم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل خلافه، فقال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. هذا هو الحديث، وفيه يعني توجيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لتلاميذه بأن المسألة فيها سعة ولا ينبغي للإنسان أن يتشدد في ذلك. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس، ثم حول السند قائلا حاء، ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة نعم أحسنت قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذه رواية من المتابعات لأن الحديث مداره على الأعمش، والأعمش كما ظهر يرويه عن شيخه عمارة، وعمارة يرويه عن شيخه الأسود، والأسود يرويه عن عبد الله بن مسعود. وهذه الرواية ساقها الإمام مسلم من رواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية. قال هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ مجتهد، بل قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، فمات سنة 38 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال اخبرنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال عنه الحافظ انه ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه يقع في الوهم، لكنه إذا حدث من كتابه فهو صحيح الكتاب. هذا هو جرير بن عبد الحميد. قال وعيسى بن يونس، وهنا قرن الإمام إسحاق بن راهوية بين شيخين هما جرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس. وأما عيسى بن يونس فهو ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل. قال كوفي نزل الشام مرابطا، وهو ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. فكل من جرير وعيسى بن يونس يرويان الحديث عن الأعمش، لأنه قال حيث حول السند، ثم أشار في الرواية الثانية لأنهم جميعا يروون على الأعمش، فمدار الحديث على الأعمش. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى. قال وحدثناه علي بن خشرم قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال حدثنا قال وحدثناه علي بن حشرم بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا، يعني كل من جرير وعيسى بن يونس ومن قبلهم وكيع وأبو معاوية، هؤلاء كلهم يروون الحديث عن الأعمش. وكلهم يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في روايته عن الأعمش. وقد عرفنا من عيسى هذا. قال جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله يعني مثل الإسناد الذي مضى حيث يروي الأعمش هذا الحديث عن شيخه عمارة عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثم ساق الحديث لكن من طريق أخرى. وهذا الحديث يعد شاهد لحديث عبد الله بن مسعود لأنه رواه عن طريق ومن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. أما علي بن خشرم فمرت بنا ترجمته وهو نعم هو علي بن خشرم المروذي. قال عنه الحافظ إنه ثقة من صغار الطبقة العاشرة مات سنة 57 و 200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو علي بن خشرم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري. قال أما أنا يعني أنس يخبر عن نفسه فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. نعم. الظاهر هكذا يعني هذا كأنه يتبادر لكن حمله على الانصراف بمعنى الانطلاق من مكان الصلاة أنسب لأن الانصراف من الصلاة يعني عندنا التسليم ما نسميه التسليم التسليمتان اليمنى ثم اليسرى وكون هذا الذي فهم يبعد أن يكون المراد به السلام ويقول هنا أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وفي رواية كان ينصرف عن يمينه. وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل بما اعتقد أنه الأكثر. قال فدل على جوازهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين والشمال وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ. ولهذا قال يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رآه حقا عليه. قال ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله. ولا ما هو إشكال في العنوان لأنه مما فهم أن العنوان المراد به الانصراف يعني بعد الانطلاق بعد الانتهاء من السلام انتهاء من الصلاة لأنه يخرج من الصلاة دي. واضح؟ قال وحدثنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد أيضا ممن مرت منها ترجمته كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني، قال كوفي ثقة ثبت، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الجميع. هذا هو قتيبة بن سعيد. قال حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو الوضاح اليشكري، اسمه الوضاح اليشكري الواسطي البزاز أبو عوانة. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75، وروى له الجميع. قال عن السدي، قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، فقال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، فأخبر بما رأى، وكلامه يدل على أنه لو انصرف إلى جهة اليسار فإن ذلك لا يضره. وساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا من طريق أخرى متابعة. السدي ما سجلت ترجمته، لكن إن شاء الله في الدرس المقبل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وهذا على سبيل المتابعة. قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح عن سفيان يعني ابن عيينة عن السدي عن أنس، فكأن السدي روى عنه كل من أبي عوانة وسفيان، يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية، لكن الرواية السابقة أعلى سندا من هذه الرواية، لأن قتيبة بن سعيد روى عن أبي عوانة عن السدي. أما أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب فقد روي عن وكيع عن سفيان عن السدي بزيادة راو. وقد مرت منها ترجمة كل من أبي بكر بن أبي شيبة ووكيع بن الجراح، وأما زهير بن حرب فكثيرا مما مر بنا، وهو زهير بن حرب ابن خيثمة، زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، روى له مسلم أكثر من 1000 حديث من الطبقة العاشرة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.